السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أرنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، اللهم ألهمنا الدعاء بما تحبه وترضاه في ليلة القدر، واستجب دعاءنا يا رب العالمين، آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا التفسير الموضوعي لسورة آل عمران هدى وشفاء. وذكرنا من أنواع الذين يحبهم الله أن الله يحب المحسنين، وتكلمنا عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وقلنا اعتمد مبدأ كأن، عيش حياتك كأنك تراه، كأنك ترى الله. اثنين، الله يحب المتقين، وذكرنا أن التقوى تحاشي المشتبهات، وأن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وعلامة التقوى أنها تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وأنها ترد الشيء من وهمه إلى أصله. وضربنا مثال العربيتين، عربية بعشرة مليون وعربية بمئتين تلتمائة ألف، إيه الفرق بينهم؟ دي عربية ودي عربية. تقول لي لا أنت مش فاهم، لا أنا أقول هما الاثنين هم، لو أنت هتجيب دي عزيرو ودي عزيرو، وأنا عايز أروح مشوار اسكندرية، عايز أروح مشوار إلى مكان الفلاني، الاثنين يوصلوا. قل لي لا بس الراحة هنا والكماليات، هو ده الموضوع بقى، ده الوهم. إن التقوى ترد الشيء من وهمه إلى أصله، ما تفرقش معايا بقى، المهم إن أنا هوصل للمكان اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه بالطريقة اللي أنا عايزها، بس خلاص. فالشاهد إيه؟ هو ده معنى ترد التقوى. التقي بقى ما بيبالغش في الشهوات، هو ده، ما بيبالغش في الترف، وإنما ربنا اداله فلوس، استمتع بفلوسك، ما بقولكش لا، واعمل اللي انت عايزه، بس بدون زهو، انك تزهو بهذه الفتنة، بهذه الشهوات وهذه المباحات. فالله يحب المتقين، الله يحب المحسنين، الله يحب المتوكلين. وتكلمنا عن التوكل، وقلنا انه قضية مهمة جدا ومحتاجين نتكلم فيها كتير جدا، بس اختصرناها اختصارا في اخر اللقاءات الماضية، وقلنا ان التوكل يجتمع من خمس معان، لازم خمس حاجات في التوكل. التوكل التفويض، انك تتوكل الله، يعني تفوض امرك الى الله. اثنين او ثلاثة، التسليم، انك تسلم الامر كله لله، ما تحاربش بقى. اربعة، الثقة، ان تبقى عندك ثقة تامة في ربنا، واثق فيه تماما. خمسة، الرضا. لما بتوكل على الله مش معناها ان انا انه يديني اللي انا عايزه، انا توكلت على الله وفوضت الامر لله وسلمت لله وثقت بالله اللي يقضيه، يبقى هو ده الخير بقى، مش شرط اللي انا عايزه، مش شرط اللي انا أشتهيه، مش شرط اللي على مزاجي، أنا راضي باللي ربنا يقضي. ثم الله يحب الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا الصبر، اللهم ألهمنا الصبر الجميل وألهمنا الصبر الطويل، وارض عنا يا حي يا قيوم الصبر. الصبر أيها الإخوة، يقول بعض العلماء أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الصبر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، الصبر ضياء. سبحان الله العظيم، صلى رسول صلى الله عليه وسلم. الصبر أيها الإخوة من المعاني العظيمة جدا والأسس الكبيرة جدا لفهم الحياة وللنجاح في الحياة وللسعادة في الدنيا والآخرة. الصبر ذلك كان من الأصول التي ربي عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. الصبر في سورة المزمل أيضا: واصبر صبرا جميلا. الشاهد ايه هنا؟ ان الصبر ده نصف الدين، الصبر على الطاعة. عايزين نتعلم الصبر على الطاعة. اما امسك المصحف اقرأ في المصحف اصبر، ما تستعجلش في ترك المصحف، اصبر، ما تنتقلش من الآية اللي بعدها، اصبر. مش فهم البادي الرأي، ابحث وافهم. صبر على الطاعة، اما وانت واقف تصلي اصبر، ما تستعجلش على الركوع، وانت راجع ما تستعجلش في الرافع، وانت رافع ما تستعجلش في الجري والنزول، احمد ربنا شوية، وانت ساجد ما تستعجلش وتقوم، اصبر وادعي ربنا. وهكذا الصبر على الطاعة، طاعات كلها محتاجة صبر. قال الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. والصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية، لما ترودك نفسك على معصية صبرها، اصبري. زي ما قول كتير جدا اللي بيقول يلا دلوقتي عايز اشوف حلقة من المسلسل، اقول له اصبر اصبر، اجل ابقى اشوفها بكرة، وبكرة ابقى اقول له ابقى اشوفها بكرة. زي ما بتسوف في الطاعات، عايز اتصدق طب خليها كمان شوية، طب خليها بكرة، طب خليها الشهر الجاي. زي ما بتسوف في الطاعات سوف في المعاصي، قول سوف اجل المعاصي شوية. الصبر عن المعصية، اصبر عنها، حبس النفس عن المعصية، اصبر عن المعصية، وما تسارعش في المعاصي، ما ما ما تبقاش جريء على المعاصي، اصبر عن المعصية. والصبر على البلاء، وخلي بالك مفيش حد في الدنيا دي إلا ومبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال الله جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. قال الله عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فاللي بيعيش الحياة دي على أنها ابتلاء يحتاج صبر بقى. يا جماعة زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر ضياء. الصبر نور كاشف. لما تصبر تلاقي الدنيا نورت، تفهم تفهم. عشان كده كتير تلاقي نفسك بعد فوات الأوان تقول لو كنت صبرت شوية كنت فهمت، لو أنا بس إيه صبرت كمان كنت عرفت الحقيقة. لكن الإنسان خلق عجول. قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل. وقال الله عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. عجول، إنسان عجول، مستعجل دايما بصفة مستمرة. ولذلك دايما بيقدر الغلط، بيقدر الشر. قال كده، قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ ليه دايما بتستعجل بالشر وبالسيئة؟ الشاهد هنا إن إحنا محتاجين صبر عشان ربنا بيحب الصبر. والله مع الصابرين، الله عز وجل مع الصابر، معاه. واصبر وما صبرك إلا بالله. في صبر لله وفي صبر مع الله وفي صبر بالله. إن ربنا يصبرك ويكون في عونك وياخد بإيدك. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. فدايما عشان تصبر استعن بالله، اطلب من ربنا ان ربنا يصبرك، ان ربنا يلهمك الصبر، يرزقك الصبر، يعينك على الصبر. والصابر ده الانسان الصابر الصبور المصطبر. دي معاني ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عشان تفلح محتاج لأربعة دول، تصبر وتصابر، تطول وتطاول الصبر، الصبر الطويل والصبر الجميل. الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه، تخليك صابر وتصبر على الصبر. كلمة ابن القيم إذا كنا قد حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ يبقى محتاج تصبر وتصبر على الصبر حتى يؤتي ثمرته، اللي هو الصبر الجميل، الصبر الطويل. وقلنا ده كتير ان الصبر له آفات. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى يحب الصابرين اللي ما ضعفوا وما وهنوا وما استكانوا. الصبر ما يخليكش تضعف وتميل بقلبك للدنيا وتستكين تذل وتخضع، وإنما الصبر مع الثبات والقوة وأداء حق الله عز وجل. والله يحب الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الصبر والسماحة والخلق. في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الصبر والسماحة والخلق. والصبر أنواع بقى، زي ما قلنا كده الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء. الخامس، احنا قلنا واحد الله يحب المحسنين، اثنين الله يحب المتقين، ثلاثة الله يحب المتوكلين، أربعة الله يحب الصابرين، خمسة الله يحب من يحب النبي ويتبعه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى لو انت بتزعم انك بتحب ربنا يبقى لازم تحب النبي، ولو انت بتزعم انك بتحب النبي يبقى لازم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي اللي ماشيين ورا النبي حذو القزة بالقزة، ورا النبي، وراء دايما يدور على قال رسول الله، دايما يدور على أمر رسول الله، دايما يدور على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دايما هو عايش مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم قبل كده إن عايزين نربي ولادنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موجود معانا في البيت، دايما تيجي سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقول له كده، والولد هو بيلبس الثوب يا ابني الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان بيلبس الثوب يقول كذا، أما كان بيقعد يقول كذا، أما كان بيقوم يقول كذا، بيدخل البيت يقول كذا، يخرج من البيت يقول كذا، بياكل يقول كذا، بيشرب يقول كذا، بعد الأكل بيقول كذا. دايما على طول إحنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود معنا في البيت، عايش معنا كأننا نراه، شايفينه قدامنا. صلوا كما رأيتموني، زي ما شفتوني بصلي صلوا، لازم تشوفه كأنك ترى برضو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إمامك أمامك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج معرفة بالنبي. لذلك عايز أقول أنت في البيت درست درست سيرة النبي. كان الصحابة بيدرسوا لأولادهم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدرسون لهم السورة من القرآن. لازم نعرف ولادنا بسيدنا النبي كويس جدا. ولادنا النهاردة يعرفوا عن لعيبة الكورة وعن الممثلين والممثلات أكتر من النبي والصحابة، للأسف شديد، لأن دول بقى اللي هم بقوا عايشين معانا في التلفزيونات وعلى التلفونات وأخبارهم ليل ونهار مغرقة الدنيا، لكن أخبار النبي هو ده التحول اللي احنا محتاجينه ابتداء من رمضان، ده هو ده النجاح اللي ننجحه في رمضان واللي نقدر نخرج بيه من رمضان ويبقى علامة فعلا. أسأل الله أن يجعله علامة قبول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اجعلنا من أحبابك المقربين لديك، اللهم اجعلنا من أحباب النبي، اللهم اجعلنا من أتباع النبي، اللهم اجعلنا مع النبي في الدنيا والآخرة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.